نقدم بالشكر مرة أخرى باسم أبناء راحلنا الكريم أستاذ عبد الحميد وأشقائه وباسم الحاج يحيى عبد الحميد فرج حاج عربي وأشقائهم نتقدم بالشكر لكم جميعا ولكل من واسانا في راحلنا. نعيش أيها الإخوة مع تلاوة كريمة مباركة لفضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد هليل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمنيا القمح، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن فيها وما وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا Boom.

وترى الأرض هامدة فإذا وترى الأرض هامدة فإذا هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة كريمة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد إلي القارئ بمنيا الأمح. نتقدم بالشكر للحاج صبر باشر عضو مجلس الشعب باسم أسرة راحلنا الكريم، كما نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ صبر السعيد القارئ في ميت القرشي مركز ميت غمر.